بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى، ويكون درسنا في هذه الليلة المباركة في رسالة بعنوان المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. هذه الرسالة أو الكتاب طبع ضمن فعاليات حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب، طبعة الثانية سنة 1426 هجري. هذه الرسالة تشتمل من العناصر الآتية: الجماعة قضية متفق على طلبها في الجملة. ثانيا، مشكلة البحث الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة. ثالثا، أثر الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة في ضياع الهوية. رابعا، تحديد المراد الشرعي بالجماعة وأثره في إثبات الهوية. خامسا، المملكة العربية السعودية، تحقيق واقعي للمراد الشرعي بالجماعة. سادسا، مجلس التعاون لدول الخليج العربي، توجه إيجابي نحو تحقيق الجماعة. والخلاصة والمراجع والفهرس. الشيخ حسام، ابدأ لنا من المقدمة. إن الحمد لله، وتجاوز العناصر و إلى ما بعدها: الجماعة قضية متفق على طلبها في الجملة. قال المصنف حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده ولا رسول، بعثه الله إلى الناس كافة ينذرهم من الشرك ووسائله وأسبابه، ويحذرهم من البدعة والفرقة والمشاقة والتنازع، ويدعوهم إلى التوحيد وتحقيقه واتباع السنة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، ثم توفاه الله إليه وأبقى دينه محفوظا، وافترض طاعته على الجن والإنس، وضمن الله أنه مهما تفرقت أمته لا تزال طائفة منها هم الجماعة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تقدم يعني، أو كما أسمعتكم من عناصر البحث، أي نعم. وأول عنصر هو الجماعة، قضية متفق على طلبها في الجملة. نعم يا شيخ. الجماعة، أن نبين كيف أن الجماعة قضية متفق على طلبها ضرورة في الجملة، وبيان ذلك. نعم. الجماعة قضية متفق على طلبها ضرورة في الجملة، على طلبها في الجملة. نعم. وبيان ذلك أن الإنسان همام وحارث، يتحرك بالإرادة بالمحبة والبغض طلبا لما يسعده ويلائمه ويلتذ به. أي نعم. الإنسان همام وحارث بطبيعته، يتحرك بالإرادة بالمحبة والبغض طلبا لما يسعده ويلائمه ويلتذ به، وهربا وهربا مما يشقيه وينافره وينفر منه. أي نعم. فحركته الإرادية تتبع حبه، تتبع حبه وبغضه، يحب ما ينفعه فيتحرك له طلبا، ويبغض ما يضره فيتحرك عنه هربا. وهو لا يعيش بذلك منفردا، بل لا بد له من الاجتماع والتعاون مع بني جنسه ليعيش. ليعيش، نعم. كما قيل، كما قيل: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا، وإن لم يشعروا خدموا، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. نعم. وأبلغ من ذلك قول الله، أبلغ من ذلك قول الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالاجتماع الإنساني ضروري للحياة، لأن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة ضعيفة، كما قال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فمن حكمة الله عز وجل في هذه الحياة أن خلق الإنسان وركبه على صورة ضعيفة، وأعطاه قدرة قاصرة لا تقوم حياته ولا يتم بقاؤه بها، لأن قدرته قاصرة عن تحصيل حاجته من مادة حياته، وقاصرة عن الدفاع عن نفسه إلا بالاستعانة بأبناء جنسه أو بالتعاون فيما بينهم تحصل مصلحتهم الضرورية. ولا يتم ذلك التعاون إلا بالاجتماع والجماعة، وبغير الجماعة لا تتم لهم الحياة الاجتماعية الحضارية المدنية سياسيا واقتصاديا وتربويا. وبغير الجماعة لا يحصل لهم ما يريدونه من المحبوب، ولا يندفع عنهم ما لا يريدونه من المكروه. وبغير الجماعة تبطل الحكمة العليا في بقاء الإنسان وحفظ نوعه، لما أراد الله تعالى من اعتمار العالم به واستخلافه إياه في الأرض. وهذا الاجتماع والجماعة لا تكون إلا باجتماعهم على أمير منهم يسمعون له ويطيعون، وتكون له الغلبة والسلطان عليهم، واليد القاهرة الوازع الذي يندفع بعضهم عن بعض حتى لا يصل، الذي يدفع الوازع، الوازع الذي يدفع بعضهم عن بعض، الوازع الذي يدفع بعضهم عن بعض حتى لا يصل أحد منهم إلى غيره بعدوان، لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم والجهل. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا هو المعنى الملك. وهذا هو معنى الملك. قال تعالى: إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طبعا هذه يعني مقتبسة من مقدمة ابن خلدون وكلمة واستخلافه إياه في الأرض، المراد بها أنهم جعلهم خلائف، أن بني آدم جعلهم الله خلائف يخلف بعضهم بعضا، لا أنهم خلفاء الله. يغلط يعني بعض المفكرين من الدعاة ويقولون الإنسان خليفة الله في أرضه، يعني إن الله جعله نائبا عنه، وهذا غلط في الاعتقاد. إنما معنى كون بني آدم يخلف بعضهم بعض وجعلهم الله خلائف أن بعضهم يخلف بعض، إذا مضى جيل جاء بعده جيل يخلفه. أي نعم، وهذا هو المعنى. أحببت يعني نبه على الكلمة هذه، لأن أغلب هذا الكلام مأخوذ من مقدمة ابن خلدون، ولهذا قلت في الحاشية التي بعدها ينظر مقدمة العلامة ابن خلدون إلى مع الرسائل وجامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. على كل حال، المقصود بالاستخلاف يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل بني آدم مستخلفين يخلف بعضهم بعضا، لا أنهم خلفاء الله في أرضه. نعم، الله ما ترك هو سبحانه في الأرض إله وفي السماء إله، يعني ما تخلى عن الأرض وحط خليفة، لا، تعالى الله. أي نعم. وبهذا يتبين أن الجماعة لبني الإنسان خاصة من خواصهم لا بد لهم منها بمقتضى الفكرة والسياسة والإرادة. وقد توجد خاصة الجماعة والاجتماع في بعض الحيوانات العجم، كما في الجراد والنحل والطير وغيرها، لما استقرأ فيها من اجتماعها على الانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنها في خلقه متميز عنهم في خلقه وجثمانه. إلا أن ذلك موجود في غير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية القدرية الكونية، لا بمقتضى الفكرة والسياسة والهداية الشرعية الاختيارية كما في بني الإنسان. فسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولا بد للبشر لكي تتم مصلحتهم الاجتماعية من تشريع يرجع إليه ويحكم به عند الاختلاف. نعم، لا بد لهم من تشريع، إذا اجتمعوا لا بد لهم من تشريع، إن كان تشريعا صالحا صلحوا، وإن كان تشريعا وضعيا فاسدا فسدوا، وهكذا. نعم. وذلك التشريع يكون بشرع واجبات ومحظورات تلتزم دينا مفروضا على الجميع، تلتزم دينا مفروضا على الجميع، يدان به كل مخالف جزاء وحسابا. وهذا هو الدين المشترك بين الجماعة، دينا رضوه لأنفسهم باختيارهم. نعم. وهو إما دين أذن الله به فهذا شرعي، أو لم يأذن الله به، يعني نعم الإذن الشرعي، وهو إما دين أذن الله به شرعا أو لم يأذن الله به شرعا. نعم. لكنه أصبح دينا اجتمعوا عليه، قانون دستور. أي نعم. قد يكون باطلا فاسدا في مآله إذا آل إلى مضرة لهم خالصة، أو آل إلى مضرة لهم راجحة على منفعته، وقد يكون دين حق رضيه الله لهم إما لأن منفعته خالصة أو لأنها راجحة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل طائفة من بني آدم لا بد لهم من دين يجمعهم، إذ لا غنى لبعضهم عن بعض، وأحدهم لا يستقل بجلب منفعته ودفع مضرته، فلا بد من اجتماعهم، وإذا اجتمعوا فلا بد أن يشتركوا في اجتلاب ما ينفعهم كلهم، مثل نزول المطر وذلك محبتهم له، وفي دفع ما يضرهم مثل عدوهم وذلك بغضهم له، فصار ولا بد أن يشتركوا في محبة شيء عام، وهذا هو دينهم المشترك العام. أي كحب ابن المطر. نعم. وأما اختصاص كل منهم بمحبة ما يأكله ويشربه وينكحه وطلب ما يستره باللباس، فهذا يشتركون في نوعه لا في شخصه. في نوعه لا في شخصه، النوع غير الشخص. مثلا الأكل، كلهم يشتركون في طلب الأكل، لكن لنا أكل ما هو اللي تأكل، يعني نوعه عينه ما يشترك فيه، لكن يشترك في نوعه. أي نعم. مثلا يعني الشرب الذي أشربه ليس هو الذي تشربه، لكن نوع الشرب واحد، المواحد، شرب كاس وتشرب كاس، لكن الكاس عينه ليس هو عين ما شربت. كذلك الزوجة، يعني الاشتراك في الزواج عموما أو في النكاح عموما، نوع النكاح، لكن منكوح هذا عينه غير منكوح الآخر. أي نعم. صلى الله عليه. وطلب ما يستره باللباس، فهذا يشتركون في نوعه لا في شخصه. نعم، لا في شخصه، يعني إذا استترت باللباس، سواء كان اللباس يعني إزارا أو مشلحا أو ثوبا، أين اللباس عادة، أين هذا هو المطلوب. نعم. لا في عينه. نعم. بل كل منهم يحب نظير ما يحبه الآخر لا عينه. نظيره، مثله، لا عينه. أي نعم. وهذا مركوز في الفطر. أي نعم. بل كل منهم لا ينتفع في أكله وشربه ونكاحه ولباسه بعين ما ينتفع به الآخر، بل بنظيره. بل بنظيره. أي نعم. وهكذا هي الأمور السماوية في الحقيقة، فإن عين المطر الذي ينزل في أرض هذا ليس هو الذي ينزل في أرض هذا. ليس هو عين الذي ينزل في أرض هذا، ولكن نظيره مثله. ولكن نظيره، ولا عين الهواء البارد الذي يصيب جسد أحدهم. قد لا يكون نفس عين الهواء البارد الذي يصيب جسد الآخر، بل نظيره، لكن الأمور السماوية تقع مشتركة عامة. ولهذا تعلق حبهم وبغضهم بها عامة مشتركة، بخلاف الأمور التي تتعلق بأفعالهم كالطعام واللباس، فقد تقع مختصة وقد تقع مشتركة. وإذا كان كذلك، فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها على أنفسهم، والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها على نفوسهم، وذلك دينهم، وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك. إيه، الدين هو يوجب أشياء ويحرم أشياء. فإذا اتفقوا على هذا فهو دينهم. نعم. وهو التعاهد والتعاقد. أي نعم. ولهذا جاء في العقد التي تكلمت عنها البارحة. نعم. ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نعم. فهذا هو الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات والوفاء بالعهد والعقد، وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة على منفعته، وقد يكون دين حق وقد يكون دين حق إذا كانت منفعته خالصة أو راجحة. قال تعالى لكم دينكم ولي دين، أي سمى دينهم دين ودينهم الشرك، لكم دينكم ولي دين. وهذا براءة، ما هو إقرار لهم على دينهم، بل هو براءة. نعم. لكم دينكم ولي دين. نعم. قال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانون الملك، أي في قانون الملك. وقال تعالى ولا يدين. ولهذا سألهم قال يعني ما جزاؤه في شريعتكم إن وجد في رحلة، فأخبروه بشريعة يعقوب فأخذه بشريعة يعقوب ولم يأخذه بشريعة الملك في قانون الملك. أي نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في قانون الملك. نعم. وقال تعالى ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والدين الحق هو طاعة الله وعبادته، ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع على الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له، ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. نعم. وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة، فلا يعبد، يعني هذا الفرق بين الطاعة والعبادة، العبادة لا تصلح إلا لله، والطاعة الطاعة المطلقة لا تصلح إلا لله، وطاعة غيره إذا أطاع الله مشترطة مقيدة بطاعة الله، أطيعوني ما أطعت الله فيكم وإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، يقوله أبو بكر نعم وغيره نعم من الراشدين. نعم. وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة، فلا يعبد العبد إلا الله وحده، لأن الله تعالى هو المنفرد بالنفع والضر، وشرع تعالى أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح، باطل غير حق، أي لا ينفع أصحابه ولو اجتمعوا عليه. قال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. فالجماعة على الإسلام إثبات الهوية المجتمع إثبات لهوية المجتمع الإسلامي وعدمها وعدمها عدم لهوية المجتمع الإسلامي، بل إن إثبات الهوية الإسلامية ذاتها على الكمال ذاتها الواجب. على الكمال الواجب يتوقف على وجود الجماعة على الإسلام، ووجود الجماعة يتوقف على وجود الإمارة، ووجود الإمارة يتوقف على وجود السمع والطاعة. فلا إسلام إلا بجماعة، فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، كما روى الدارمي في سننه بسند جيد عن يزيد بن هارون أن بقية أنبأنا بقية. إذا جيش أي نعم حسنا وجدت كلمة أنا أي نعم أنبأنا بقية، يعني يزيد بن هارون يقول أنبأنا بقية، وبقية يقول حدثني صفوان بن رستم. كما روى الدارمي في سننه بسند جيد عن يزيد بن هارون أنبأنا بقية حدثني صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن ميسرة عن تميم الداري قال تطاول الناس في البناء في زمن عمر فقال يا معشر العريب الأرض يعني لا تطاولون في البنيان. أي نعم. يا معشر العريب الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة، إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة. يعني فالتطاول طلب للتميز والانفراد، كل واحد ينفرد، يعني صار عنده فلوس واجد اطلعها تقرون الفلوس وانفرد بها، وهذا مشكل، يعني خلوكم سوا. هذا عمر رضي الله عنه، يعني الخليفة الراشد، فإنه شوف هذه العلاقة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. أين هذا سنن الدارمي في المقدمة، وينظر الدرر السنية في الأحوال في الأجوبة النجدية، حكم الانتماء ينظر حكم الانتماء للشيخ بكر أبو زيد، هذه خلاصة من هذه الكتب. نعم. ففي هذا الأثر العظيم عن عمر بيان أن هذه الثلاثة متلازمة، آخذ بعضها ببعض، لا قيام للإسلام على الكمال الواجب إلا بها. أي نعم. أما الكمال الناقص قد يكون الإسلام بلا جماعة، لكن الكمال الواجب لا يقوم إلا بالجماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، الثلاث متلازمة لا ينفك واحد عن الآخر. وقد أمر النبي أنا شوف لاحظ أنه يقيدها يقول الإسلام لا قيام للإسلام على الكمال الواجب، لكن قد يقوم الإسلام على غير الكمال الواجب لها إلا بهذه الثلاثة، قد يكون هناك إسلام ومسلمين ولكن ليست لهم إمارة وليست لهم يعني إمارة معترف بها من الحكومة. أي نعم. لكن أي نعم أفراد. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ولزوم إمامهم. نعم. والاجتماع عليه بالسمع والطاعة والاجتماع عليه بالسمع والطاعة للأمير بالمعروف، وإن ضرب الأمير الظهر وأخذ المال. شو هذا يصبر أحد اليوم الأمير يضرب ظهرك ويأخذ مالك، تسمع وتطيع الله المستعان. هذا الواجب، لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، ما دام هو يأمر بالمعروف فأنت تسمع وتطيع. وإن ضرب الظهر، وإن ضرب الأمير الظهر وأخذ المال أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب من أجل تحقيق وجود الجماعة. هذا هو الهدف، الصبر هنا من أجل تحقيق وجود الجماعة. لا، ظلم، ظلمك مطلقا، لكنك ما يعني ما تنزع يدك من الطاعة، تقول خلاص ما أنت أمير، أي حفاظا على الجماعة. تقول طبعا ظلمتني وأخذ حقي إن شاء الله يوم القيامة، ولكني لا أنزع يدا من طاعة. أي في تلازم بين ثلاثة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا التلازم. أي كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، تأتي الأمة بمعنى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وهو وحده، لأنه على ما عليه الأمة الناجية، أمة الإسلام جماعة الإسلام. نعم، إيه المسلمين أمة الإسلام، فيه نوعين لأمة الإسلام: أمة أهل السنة والجماعة، وأمة الإسلام عامة. وستفترق هذه الأمة، أمة الإجابة، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة مسلمة، لكنها ليست هي أمة أهل السنة والجماعة. واضح إن شاء الله. نعم. قال: أمرا يدل على الوجوب من أجل تحقيق وجود الجماعة. اي نعم، يعني السمع والطاعة للأمير ولو ضرب الظهر وأخذ المال من أجل عدم مشاقة الجماعة. اي نعم، الحفاظ على الجماعة لما في وجودها من المصلحة العظمى، ونهى عن الخروج على الجماعة ومفارقتها نهيا يدل على التحريم لما في ذلك من التفرق والضعف وضياع الهوية والمفسدة الكبيرة. أي نعم. وقد ترجم الإمام الرباح: وإذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحاد. الله. ها؟ افترق، إذا تفرقت الرماح. يقولون يعني قصة أنه رجل حكيم جمع أولاده وجمع لهم عصي رماح، أعطى كل واحد عصا مفرد فكسره، أتى برماح أخرى وجمعها يعني مجتمعة فأعطى كل واحد يكسرها وعجز، فقال هذا البيت: إن الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. أي نعم. وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله: فالجماعة ضرورة للبقاء. يعني نعم. وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لأحاديث صحيحة في صحيح مسلم، لأحاديث صحيحة نعم في صحيح مسلم، تدل على هذا الحكم الشرعي دلالة قاطعة. فقال: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. ومفارقة الجماعة كلها بالكسر. أي نعم. باب شوف النووي فقيه رحمه الله: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، أشد ما يكون يعني خصوصا وعموما وفي كل حال. الجماعة، لزوم الجماعة واجب في كل حال، لكن عند ظهور الفتن يتأكد الواجب. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. أي نعم، عند وجود الجماعة الفتن. نعم. منها ما في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديثهما قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. نعم، من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. اللي يسافرون للقتال، مواطن القتال بدون إذن الإمام أو بدون يعني، وفارق الجماعة، أي نعم، فمات فميتته ميتة جاهلية، حتى لو فارق الجماعة بكلام. أي نعم. أي نعم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي ذر والحارث الأشعري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم، من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي سنن تذكروا: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. المراد بالجماعة هنا من اجتمعوا على أمير وبايعوه على الكتاب والسنة، لكن جماعات دعوية ليس لهم أمير سلم له الاعتراف الحكومي ليست جماعة، ليست هي المرادة هنا. أين؟ وفي سنن النسائي عن شريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال: إنه سيكون بعدي هنات هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد أو صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. نعم، الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. نعم. وقد قال ابن مسعود: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وأخرج مسلم وأحمد ومالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ففي هذا الحديث النبوي الشريف البدء بأساس الجماعة وأصله: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، والاعتصام بحبل الله الذي هو الجماعة، وعدم التفرق، ومناصحة ولي الأمر. ومناصحة ولي الأمر. نعم. وهذه الثلاث قد نص عليها في حديث رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع يعني من النظارة من النظارة نظر الله امرأ، جعله يعني من أهل الوجوه الناظرة نظرة. نعم، نظر الله امرأ سمع منا حديثا، ولهذا أهل الحديث الذين يعملون به يعني هم أهل الوجوه الناظرة. نظر الله امرأ سمع منا حديثا، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني إن كان فقيها ربما يحمله إلى من هو أفقه منه. نعم. ثلاث خصال، هذا الشاهد، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. نعم. إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. الحديث أي دائما إنسان يدعو لنفسه وللمسلمين، فدعوته تحيط من ورائهم، دعوتهم نعم تحيط بهم من ورائهم. وجاء هذا الحديث بأسانيد بعضها صحيحة وبعضها حسنة وبعضها معلولة عن جماعة من الصحابة، فهو متواتر. هنا يكفينا الصحيح والحسن، نعم هي متواترة، من المتواتر ينظر رسالة للشيخ عبد المحسن دراسة حديث نظر الله امرؤا، الشيخ عبد المحسن العباد، نعم. وقد قال شيخ الإسلام وقد جمعت هذه الخصال الثلاث، وقد جمعت هذه الخصال الثلاث إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة ما يقوم به دين الناس ودنياهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. يعني إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، لزوم الجماعة. قال لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. ينظر مسائل الجاهلية. وإن أساس الجماعة وائتلاف القلوب الثابت أمام إرهاب الفتن هو التوحيد. وإن أساس الجماعة وائتلاف القلوب الثابت أمام إرهاب الفتن هو التوحيد. نعم. والعرب خاصة لا تدين لأحد بغير كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين دعاهم إلى الإسلام. ذكر ابن كثير في تفسيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب ورهط من قريش فيهم أبو جهل، إجابة لأبي طالب حين قال له: يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم. هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم، أحسنت. وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. أي نعم، ويدعوك وإلهك. قال صلى الله عليه وسلم: يا عم، يعني لما قال أن آلهتكم باطلة أنتم مشركون اعتبروه سبا. أي نعم، وهو الحق. أي نعم، قال يعني يريدون منه أن يقر بآلهتهم لكم، يعني أي نعم، ويتركوه وإلهه. قال صلى الله عليه وسلم: يا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أدعوهم أن يتكلموا بكلمة يدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. فقال أبو جهل من بين القوم: لاحظ كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أدعوهم أن يتكلموا بكلمة يدين لهم بها العرب. العرب أهل أنفة لكنهم يخضعون للا إله إلا الله، يدينون لكلمة التوحيد، أما العجم تملكونهم بها وإن لم يفقهوها، لأنه إذا عز العرب عز الإسلام، وإذا ذل العرب ذل الإسلام، ولا عزة للعرب إلا بالإسلام. طب ها يشتغلون على ماذا؟ أي كلام؟ لا يا أخي، لا أنت ما فهمت آخر ما قلت أنا. ولا يعز العرب إلا بالإسلام. أنت وراك ما يعلق في ذهنك إلا الطوارف. جيب الكلام كله. شوف يا أخي، بكلمة يتكلموا بكلمة يدين لهم بها العرب. أنا قلت لك العرب عندهم أنفة، لا يدينون إلا بالإسلام. أي نعم. وتملكون بها العجب. فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنعطينكها وعشر أمثالها. أي نعم. القوميون، نعم القوميون يقولون إن العروبة هي وحدها يعني الجامع للعرب، وهذا ليس صحيحا، بل العروبة لم تمنع القتال في بدر بين أهل التوحيد وأهل الشرك، وكلهم عرب من بلد واحد، من قريش كلهم أغالبهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هؤلاء أهل توحيد وهؤلاء أهل شرك، معركة وقعت بين العرب، أي نعم، يعني بين الشرك والكفر. فلا حجة للبعثيين ولا للقوميين. القومية العربية دخيلة بالمفهوم الأوروبي، قالوا بالمفهوم الأوروبي تركيا يعني فوق الجميع، وبحثوا عن الذئب الأغبر والطوطم الطوراني أينما أحرجوا العرب، ففرح نصارى العرب وقالوا العروبة فوق الجميع، كما قالوا ألمانيا فوق الجميع. هذا ما يقوله أحد، هذا دين أبي جهل، دين الكفار في معركة بدر وفي معركة أحد، لما قال أبو سفيان أعلو هبل، قال العزة لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالأول قال أفيكم فلان أفيكم فلان، قال لا تجيبوا حتى يعني يستمر في توهانه. لما وصلت التوحيد قال العزة لنا ولا عزة لكم، قال أجيبوا ماذا نقول، قال قولوا الله أعز وأجل. قال نعم العزة لنا ولا لكم، إيش الثانية التي قالها أبو سفيان؟ لنا العزة ولا عزة لكم. العزة لنا ولا عزة لكم. فقال أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ثم أخبره بعضهم أن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما يغيظه، فقال أعلو هبل. فقال أجيبه، ماذا نجيبه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ففي فرق يا أخي، قل الكلام متصل، لا تأخذ أعلو هبل وتقول أنت وافقت البعث ووافقت القوميين. أنا لي بحث في القومية، فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام موجودة ومطبوعة، فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام، ناقشت الفكرة المستوردة بالمفهوم الغربي، وليس معنى ذلك أني أعيب العرب، لا، إذا فقهوا أي نعم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أي نعم. وأقصد من هذا أن لا عز للإسلام إلا إذا عز العرب باجتماعهم على الإسلام، ولهذا الدعوة يعني بلسان عربي مبين، النبي عربي والقرآن عربي، والدعاة إلى الله المخلصون كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم عرب أو استعرب، من استعرب؟ بلال وسلمان، سلمان منا آل البيت. فالعروبة ليست يعني نسب وليست لسان، إنما هي دين، هي دين الإسلام. العروبة يعني الواضحة الصافية التي لا خلط فيها، أي نعم، هو لغة القرآن بلسان عربي مبين، هي الجماعة. هي الجماعة. الجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الجماعة، من وافق الكتاب والسنة هم الجماعة، اجتمعوا على الكتاب والسنة، لم يجتمعوا على شيء آخر. أنا يعني آخيتك لأنك وافقت الكتاب والسنة، وكذلك أنت آخيتني لأني وافقت الكتاب والسنة، لم تؤاخني لأني مواطن معك يعني عنصر الوطنية أو بعنصر النسب. أي نعم، إنما المؤمنون إخوة على أخوة الإسلام والإيمان، فهم الجماعة. لا لا لا لا، الجماعة من كان على الكتاب والسنة، من كان على الكتاب والسنة وإن لم يجتمعوا شكلا وعينا، وإن لم يجتمعوا شكلا وعينا، أنت تصلي وأنا أصلي، اتفقنا. أي واجب، واجب لزوم الجماعة بأن ترجع إلى أصل الجماعة وهو الكتاب والسنة، فإذا عملت بالكتاب والسنة فأنت الجماعة. حياك الله. نعم، هي الجدل والنقاش لابد إلى يوم القيامة. نعم. قال: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال ابن كثير ورواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حسن. يعني برضه تتمة لجواب للأخ: لا تفكر أننا نكفر 72 فرقة، لا تحمل عنا أننا نكفر 72 فرقة، إنما نقول 72 فرقة والسبعين فرقة فارقت السنة ولم تفارق الإسلام. أي خلك، أي نعم، تنقل شيء صحيح. على كل هم من أهل لا إله إلا الله، هم من أهل القبلة، هم لم يخرجوا من الملة، لكنهم لم يلتزموا الجماعة، السنة والجماعة، يعني صار لهم فرقة، افترقوا، فارقوا الجماعة والسنة بشيء من الهوى. نعم. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لمشيخة قومه: لا إله إلا الله كلمة تدين لكم، تدين لكم بها، تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. العرب ما هم بغبية، ما يمكن أبدا تجمعهم إلا بلا إله إلا الله. تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. أي نعم. أو تؤدى لكم، أو تؤدي لكم بها العجم الجزية. أي نعم، إذا ما دانت تؤدي لكم الجزية. نعم، يعني أن العرب إنما تدين بالسمع والطاعة لأهل التوحيد. نعم. وبالتوحيد يكون العرب أئمة وملوكا. نعم. وهذا هو ما يشهد به الواقع التاريخي. كيف يكونون ملوك؟ كل واحد ملك، كل موحد ملك، كل موحد ملك، لأنه تحرر من عبادة سوى الله، تحرر من عبادة المال، تحرر من عبادة القومية، من عبادة القبيلة، من عبادة غير الله، فأصبح ملكا يملك حريته. أي نعم، فكل موحد هو ملك، تحرر من عبادة غير الله إلى عبادة الله المستحق للعبادة. نعم. فلقد كان بني إسرائيل امتن الله عليهم ونعم بأنه جعلهم ملوكا، لأنهم كانوا تحت رق فرعون أسره، يستحيي نساءهم ويقتل يعني أبناءهم ويستخدم رجالهم يعبدهم، فلما تحرروا أصبحوا ملوكا، يعني تحرروا من عبودية فرعون فأصبحوا يملكون حريتهم، يملكون أمرهم. نعم، وصل لله، خلاص نقف عند هذا، ما في صفحة يعني كمل، علشان أنه نقف على عنوان آخر أيضا مهم، مشكلة البحث الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة. على كل حال قد نتجاوز، لكن فيه مباحث كلها مفيدة. هذا المبحث الأول، المقدمة المدخل، نعم مفيد كما سمعنا. نعم. فلقد كانت العرب تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة كما قال الشافعي رحمه. وقفت على قول ابن كثير ولا قرأته؟ إلا بلى. نعم. كما قال الشافعي رحمه الله: كل من كان حول مكة من العرب لم يعرف إمارة وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة. أين؟ فلما دانت الرسالة، هذا من كتاب الرسالة للإمام الشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر صفحة 80، قال: فلقد كانت العرب تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة كما قال الشافعي رحمه الله: كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة. الواحد يمير. الله المستعان. فلما دانت لرسول، هذا ما وجدوا من يسوق القافلة، من يسوق الحمير. الله المستعان. إذا كنت أنا أمير وأنت أمير، فمن يسوق الحمير؟ مثال عامي على كل حال، لكن قرب المفهوم. نعم. فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم. فقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما. ردوه على قياسا على أحدهما. نعم. هذا من يقوله؟ رسالة للإمام الشافعي. نعم. لقد بعث الله تعالى رسوله العربي محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه الجزيرة العربية إلى الناس كافة، بل إلى جميع الثقلين الجن والإنس عموما، ينذرهم من الشرك ويدعوهم إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، على حين فترة من الرسل وعلى حين تفرق بين الناس خصوصا العرب، فقد كانوا في تفرق شديد وفي ضلال مبين كما وصفهم الله عز وجل بقوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنعم الله بفضله ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنعم على المستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم القائلين بكلمة التوحيد من العرب، على الخصوص بالألفة والاجتماع، اجتمعت قلوبهم وقوالبهم وتألفت بالتوحيد على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى يخاطبه: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله عز وجل: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده لا شريك له يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين، يعصمك ويعصم من اتبعك من المؤمنين من إرهاب الفتن المضلة وخداع اليهود وكيد الأعداء. فصاروا بفضل الله مؤتلفين ومجتمعين بتأليف الله بينهم بالتوحيد. اجتمعت قلوبهم وقوالبهم بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا مؤتلفين مجتمعين تحت مظلة الخلافة النبوية الراشدة عقودا من السنين، فاكتملت لهم القوة العظمى في العلم والعمل، ودانت لهم العرب بهذه الكلمة وملكوا بها العجم. قصروا قيصر وكسروا كسرى كما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. حاطين شدة لكن غلط. قصروا قيصر وكسروا كسرى كما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصاروا سادة العالم في مشرقه ومغربه، سادوه بكلمة التوحيد، سادوه بكلمة التوحيد قرونا من الزمان. سادوا العالم بكلمة التوحيد قرونا من الزمان. نعم. وتحققت لهم وحدتهم جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، وتمت الجماعة الشاملة والإمامة العظمى والخلافة الإسلامية الكبرى، ولله الحمد. هذه الأدلة وغيرها من الأدلة كلها تفيد العلم اليقيني بوجوب لزوم الجماعة وتحريم مفارقتها في الكتاب والسنة والاجتماع والاعتبار والإجماع والاعتبار، وأن الجماعة ضرورة لجلب المنفعة ضرورة لجلب المنفعة ودفع المضرة وإثبات الذات والهوية، وأن أساسها هو التوحيد، وأن العرب لا تدين لأحد بغيره التوحيد. نعم. بخلاف غيرهم فيدينون لمن يملكهم. إذن فالجماعة قضية متفق على طلبها في الجملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي بعد قرأناه البارحة فنتجاوزه إذ رقم 3، أثر الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة في ضياع الهوية، رفع الخلافة النبوية. أي بعد رفعة الخلافة النبوية هذا من العقوبة، من عقوبة مفارقة الجماعة، وهكذا. لكن له يعني وقت قادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.